الملازمة بين الطاعة والانقياد وبين الجنة، بين التمرد والعصيان وبين النار. هذا نظام الأسباب والمسببات. وعلى هذا الأساس إذا تتذكرون السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة الشريفة ذكر هذا المطلب، قال: ومما يظهر أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشر، كلما كان أدق التزاما بالشرع كانت مرتبته الوجودية ماذا؟ أفضل وأعظم وأشد في درجات الوجود، وكلما كان انقياده للشرع أقل كانت مرتبته الوجودية ماذا؟ أضعف. تقول مولانا: من حيث الاصطلاح هو أعلم الأولين والآخرين. قلنا فيما سبق: ليس الكمال يدور مدار الاصطلاح، وإنما الكمال يدور مدار العمل، مدار المتابعة، مدار الانقياد. ونحن قلنا في الأبحاث السابقة بأن الشرع وخصوصا شرعنا وبالأخص مذهبنا هو أقرب الطرق الموصلة إلى الله وأكملها وأحسنها. هذا البحث بعد بيناه في الأبحاث السابقة. إن لك عند الله درجة لن تنالها إلا بالشهادة. إذن من يريد أن يصل إلى هذه الدرجة في سلم المعنويات والكمالات والقرب الإلهي، تلك الدرجة إذا أراد الإنسان أن يصل إليها طريقها ينحصر ماذا؟ في الشهادة. من يريد أن يكون هو الآية العظمى، مو الآية العظمى الفقهية، ها، الآية العظمى الوجودية، من يريد أن يكون هو الآية العظمى في عالم الوجود فلا بد أنه يبكي في الليل ويغشى عليه كذا مرة في الليل. طريق الوصول إلى تلك المقامات من هنا. العالم عالم الحركة، عالم الاستعداد. فلهذا قال: وقد عرفت أن هذا الكمال أمر مشكك له مراتب. هذه صفحة 41 من هذه الرسالة. ونعم ما قال كما قرأنا لكم، ونعم ما قال بعض أهل الكمال: إن الميل من متابعة الشرع إلى الرياضات الشاقة فرار من الأشق إلى الأسهل، فإن اتباع الشرع قتل مستمر للنفس دائمي ما دامت موجودة، والرياضة الشاقة قتل دفعي وهو أسهل إيثارا. من الواضح أن هذا دفعة واحدة ينتهي الجهاد، أما مجاهدة النفس تبقى مع الإنسان إلى الموت، فهو في كل آن يعيش أعدى عدوك من نفسك التي بين جنبيك. هذه النفس مراد منها الهوى، لأن النفس لها اصطلاحات، واحدة من اصطلاحاتها الهوى، النفس الأمارة. وبالجملة فالشرع لم يهمل بيان كيفية السير من طريق النفس، كان سيتكلم في الآيات الأنفسية. إذن على هذا الأساس ليتضح لنا بأنه بمقدار متابعة الإنسان للشرع بمقدار الوصول إلى الكمال، وبمقدار الابتعاد والانقياد للشرع ابتعاد عن الكمال الواقعي. هذه بعد قاعدة لا تقبل المناقشة بناء على تلك المقدمات التي أسسناها في الأبحاث السابقة. ولكن هذا الكمال له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ مراتب متعددة، وكل مرتبة عالية تستدعي أعمال لا تستدعيها تلك المرتبة الدانية. وهذا معنى قول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: فرب مباح عند طبقة هو واجب عند طبقة أخرى، ورب

انا مو فقط مولاه ما انقبض من المعصية اعمل المعصية. اما رسول الله مو فقط لا يعمل المعصية بل لو رأى المعصية من عدوه ايضا لبكى عليه. تقبلون او لا تقبلون هذا المعنى؟ والا اذا لم يكن كذلك لعد لماذا ان الآية المباركة تقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. على شنو تبتوا لك نفسك وأنت عليك أن تبين آمنوا آمنوا لم يؤمنوا ولا يؤمن. لماذا لماذا أنه أنت تهلك نفسك أن هؤلاء لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى؟ وشواهد كثيرة عندنا على إذن هذا ليس هو ناقض بل هو واقع الأمر كذلك، وهو أن الإنسان كلما كان أعلم بحقائق الأمور كلما كان انقباضه من العمل القبيح ماذا؟ أشد. هذا النقض الأول وتبين أنه غير تام. النقض الثاني يقول أنه يلزم من ذلك أن تكون الأمور المباحة وغير القبيحة في نظر الأدنى قبيحة في نظر الأعلى، وهو كذلك أو ليس كذلك؟ بينا هذا المطلب بالأدلة فيما سبق أنه بلي أنه قد يكون شيء في نظر الأدنى مباح ولكن في نظر الأعلى ماذا؟ قبيح. أنت بينك وبين الله جنابك مولانا عندما ترى نملة تدوسها برجلك أو لا تدوسها؟ ها؟ أمير المؤمنين يدوسها أو لا يدوسها؟ لماذا لا يدوسها؟ حلم ولا يدوسها؟ مباح ولا يدوسها؟ أو يقول لو أعطيت الأقاني مثلا لماذا؟ لماذا؟ واضح انه هذا الذي هو بالنسبة الي امر مباح جائز بالنسبة اليه سلام الله عليه ماذا لا يفعله ولا ينبغي له. فلهذا يقول حيث تكون نسبة قوته العاقلة الى هذا الفعل كنسبة القوة العاقلة الادنى الى ما يستقبعه، فالفعل الخاص الصادر من شخص خاص مباح في نظر الاول وقبيح في نظر الثاني، وليس الامر كذلك بل الامر كذلك لما بيناه أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم أكو بعض النقوض الأخرى أيضا يمكن الجواب عليها، فلا الإشكال الحلي وارد ولا الإشكال النقضي وارد. هذا تمام الكلام في هاتين المسألتين الأساسيتين من المسائل التي يبتني عليها لعله كثير من المباني العقائدية والمباني العملية، وهي مسألة ماذا؟ وهي مسألة الحسن والقبح في أفعال الله ومسألة الحسن والقبح في أفعال الإنسان. وقد انتهينا بحمد الله تعالى إلى تحقيق هذا المطلب وانتهينا الى النتائج التالية. اولا ان هناك افعال ينبغي للواجب ان يفعلها وهناك افعال لا ينبغي للواجب ان يفعلها، يعني ما هو ينبغي ان يفعله لو تركه لكان قبيحا وما هو ينبغي ان يتركه لو فعله لكان قبيحا. انتهينا الى هذه النتيجة ام لا؟ نعم، بالدليل الذي تقدم في المسألة الاولى. وكذلك انتهينا الى ان هناك افعالا ينبغي للانسان ان يفعلها وهناك افعال لا ينبغي للانسان ان يفعلها. والقسم الاولي هو الذي عبرنا عنه بأنه حسن، والقسم الثاني هو الذي عبرنا عنه بأنه قبيح، وقلنا أن منشأ هذا الحسن والقبح مرجعه إلى المصلحة والمفسدة. إذن يوجد عندنا حسن وقبح ذاتي في أفعال الله وحسن وفعل ذات حسن وقبح ذاتي في أفعال الإنسان، صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم، العقل عنده قدرة على أن يدرك هذا الحسن والقبح العقلي هذا الحسن والقبح أو لا يمكن؟

يجيبك ماذا؟ يقول حتى استكمل. ماذا؟ كيف تستكمل؟ يعني اخرج من النقص الذي هو الجبن الى الكمال الذي هو الشجاعة. اذا هذا الفعل يكون واسطة لوصول الانسان الى كمال كان قد فاقدا له. هذا الانسان كان فاقد ذلك الكمال، من خلال هذا الفعل يريد الوصول الى ذلك الكمال. البخل، انسان بخيل يجود يعطي ينفق وان كان على اعصابه، ولكن تسأله لماذا؟ يقول لان السخاء كمال عند الانسان، وانا لا يوجد عندي هذا الكمال، فمن خلال الجود ومن خلال الانفاق اريد ان اصل الى ملكة السخاء. اذا هذا الفعل سبب لوصول الانسان الى هذا الكمال، يعني سبب لخروجه من النقص الى الكمال. التعلم، لماذا يتعلم الجاهل؟ يعني بينك وبين الله، لو لم يكن الجهل عندنا نقص بل كان الجهل كمال، كان احد يتعلم او لا يتعلم؟ لا يتعلم. لماذا؟ لانه هو كمال. من يتحرك لخلاص لتخليص نفسه من الجهل الى العلم؟ من يرى ان الجهل نقص وان العلم ماذا؟ كمال، فيتعلم لكي يصل الى ذلك الكمال. وهكذا في الامور المادية، الانسان لو لم يحس بألم العطش او بألم الجوع او بآلام الامور الاخرى المرتبطة بالامور الشهوية، كان يأكل؟ كان يشرب؟ كان يتزوج؟ كان ينكح؟ اذا يوجد نقص يريد من خلال هذا الفعل ان يستكمل، يعني يرفع ذلك النقص ليصل الى الكمال. هذا نعبر عنه فائدة، نعبر عنه غرض، نعبر عنه منفعة. اذا عندما نقول فائدة منفعة، يستبطن استكمال الفاعل بالفعل. اما عندما نقول هذا ضابط الغرض والمنفعة، اما ضابط الغاية، ضابط الغاية هو انه يمكن ان نسأل الفاعل لماذا فعلت او لا يمكن. يعني الفاعل فعل فعلا، رفع هذا الكتاب من هنا الى هنا، هذا فعل او ليس بفعل؟ ومن حقي ان اسأله لما فعلت، لما فعلت؟ هذا الجواب الذي يأتي فعلت لأنه، هذا نسميه غاية، لأنه هذا نسميه غاية. هذه ليست بالضرورة أنه تكون ماذا؟ لأنه تكون استكمال للفعل، لا أبدا. قد تكون في بعض الأحيان استكمال، وقد لا تكون في بعض الأحيان ماذا؟ استكمال. أوضح أمثلته بعدين. البخيل، حتى يقترب المطلب خلنا نذكر مثال الآن بعد ذلك أيضا نطبق. البخيل عندما ينفق نسأله لما أنفقت، يجيب ماذا؟ حتى أكون جوادا، حتى أكون ماذا؟ سخيا. أما لو سألنا الجود، أصل الجود لو فرضناه موجود في الخارج وسألناه لما أنفقت، يقول لأني أريد أن أكون جوادا. هذا الكلام تام له غير تام بعض؟ غير تام. لماذا؟ حاصل هو جوادا، هو عين الجود هو. إذن الجواب يأتيني ماذا؟ لأني جود. إذن هذا الإنفاق يمكن أن يعلل أو لا يمكن أن يعلل؟ يعلل، ولكن يستلزم الاستكمال أو لا يستلزم الاستكمال؟ لا يستلزم الاستكمال. يعني يقول ينبغي أن أنفق، في الأول يقول ينبغي أن أنفق لأستكمل، الثانيا يقول ينبغي أن أنفق لأستكمل أو لأني كمال. لأني كمال مو لأني أريد أن أستكمل، وكم فرق بينهم.